أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محاضرة قضايا فكرية معاصرة. الأمر الثالث أن تبدأ الحمد سماع الله عز وجل وان تصلي على رسول الله. واثرت قران يقول على الاقل واثرت هي الهمه كامله. لو انت عملت اي نقطه شحات من هذه الاقل كذا بحكم ربنا تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم اثرت قران دائما الاركان لابد ان تكون الركوع. فان انا حاسب ان حضرت الركوع كيف استعد؟ انا الان طلب مني او كلمت او انا بنفسي عارف او حاضر او عايز على طول لاي ضرب انا كل كده بضرب ثلاثه عنصر تموت خلاص فجمعه عنصر تموت فخليها الجمعه جمعة القرآن جمعة القرآن طبعا الخطبة تنشأ يا أخوانا أرجو أن الخطبة ليست عبارة عن حفظ النصوص. الشيخ بيحفظ النصوص ويقوم برصها رصا هذا ليس بخطيب. فهو لأن العالم الذي يخطب الجمعة وبين الخطيب الذي يؤدي الوظيفة أنت على المنبر أحد المسلمين عفوا بالضبط المؤثر. المؤثر لابد أن يستمد منه وأن يقنعهم أنت على المنبر هكذا وبعد ذلك أقول لله أنت ضمن التجارة. الثاني اللي يكون بيمشي مع أصل السلعة يمسكون بايه؟ بيجيبوا. احنا بنتبعات الخبراء ليه الواحد بيتعب وانا حاضر الجمعه مثلا في مسجد فلان عشان اتبع الشيخ كله. ده لازم تتبع الجمعه الشيخ محمد بن انا والله الاسلام حاضر يقول له شوف لكن المحب ده ايه؟ محب ماشي اتبع عنه ده بالذات كثير حقيقه رائع. المشكله فين؟ اذا اول شيء انا تذكر فيه في الخطه الضيقه

جمعت ليه؟ جمعت الآيات والأحاديث وأقوال السلف. أفكر بالأمر الرابع في الإنصار، في التعديل، الإنصار والتعديل. حل إزاي؟ الناس الجمهور اللي عندهم طبيعتهم ليه؟ أقرب إلى الزراعة، أقرب إلى الصناعة، أقرب إلى الأخبار، أقرب إلى العلم. هل جمهور مقرب، جمهور عالي، جمهور أغنياء، جمهور فقراء؟ وبالتالي حتى أنا أعز الأسلوب بتاعي، الحينات الهوية. أعداد الأسلوب هنبدأ حصة أوكي شيء مقدمة على الأغنياء. إما أن تكون المقدمة كاشفة عن موضوعها الحق والباطل، وإما أنت تبقى المقدمة موحدة بس بشرط أن لا تطيل المقدمة. يعني ما ينفعش الشيء يكون 10 دقايق ولحد 5 دقايق في المقدمة. يعني ما دام الآن الوقت من ساعة ونص أو ساعة ونص دقايق، يبقى المقدمة تبقى واحدة. ماشي يا سيدي؟ طيب أنت عندما لازم تبدأ الخطة وأنت هادي. ما ينفعش تبدأ الخطة وأنت هادي. يعني كم الزهين شديدة فتبت الأول هذه زي ما كنت كده يعلمونا يعني بسوية ها؟ في المقامات فتبدأ هذه المعكدة آية فيها عذاب كبيرة، آية فيها جنة انت شوية خلاص؟ فتبدأ هذه الحمد لله رب العالمين معكدة تدخل شوية انت واجب ما ينفعش صرف انتباه ما ينفعش انتباه على طول، لأن الشرع عز وجل يعني بعد كم سنة هتشعر بهذا. دايما الخطبة الجمعة يعني حاول تجعل لك اللي يكون شغل مثلا خلاص كل اللي يكون شغل كده وقفت ساعة وساعة وساعة تأكد عن الشيطان بعد هذا الثلاث ساعات. لازم استخدام الإشارة، لكن لا تكفل الإشارة. استخدام الإشارة لابد منه، إشارة لا تسكر منه، لابد أن تستجم إلى جميع الناس، حيث كل واحد موجود يجب أنك تنظر إليه. سين مرة ترسمي، ومرة أمام، ومرة يسار، بحيث تحس الناس كلهم أنت مهتم بيهم، ليه أوكي بعد الجمعة؟ يا عم الأشيخ محمد تظهر حاجة النهاردة. خاصة اللي يجي مع الجيل والله ومثابت لا خاصة دي الخطة جمعة وهكذا. لأن لو تفاعلت الخطة لازم أن حضرتك تستجم مرة دي ومرة شمال ومرة أمامك بحيث إن يحس إن أنت مهتم خلاص الأخت كتير يا بنتي يا بنتي بنتي إيه؟ مجال لا لا يعني سيب مجال أوكي ماشي يا سيدي. فانت ده بالنسبه ايه؟ ده بالنسبه للخطه. طبعا الختم الخطه بتاعتك انت عندك الخطه ايه؟ اما الخطه عندك شيء يا اما تريد تغيرها يكون موجود او غيره، او انت بتحط الناس على فعل ده بالكامل، او بتبني شبهه مرتبطه بالكامل في فن او بتدعو الى ما في هذه الاخلاق دي معظم خطط او الهدف من جميع خطط لأهل الإسلام كله. وفي الخطط في مشكلة فيها فكنت لو تدخل هنا في واحد بشكل بيوصل الجمعة وقال حديث كثيرة جدا مثلا انت ممكن تفضل عنه تعمل الجامعة المسجد شيخ شغال في اي تروح اي قطع ثلاثة دورات او انت لو تدخل دورات زيادة كده وراح ايه وراح فبعض الحاجات كثيرة لازم أنت حاضر لديها فيها عن لحظة منها بدور في الجمعة وفي زبالة قلت لي رايحة وزيادة يعملها كده وشيله يعملها مؤسسة ها؟ مش مركز في الوقت؟ فاضل مع الأمر الواحد حاضر ما يركز أبدا. فقال الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله يخلقوا خلقا ولقد اجتمعوا له وان يكونوا بعض شيئا كندا تعبان نعسان كان عدو من الليل بعيد من الموجه خليل من الليل في الدورية اي حاجة انت مش ملزم بتاع مش ملزم للطبيعة بتاعتك الناس نايمة خلاص وانت مش قادر صحيح هو في واحد مرة كان من الناس الخطيب بيقول لي عفوا مش نفس المحافظ بيقول لي الناس عرفت ان اللي فيه الموضوع ده كان عندهم في القرية فجابوا كام دكتور وقعدوا يدفعوا على الناس شهر الجمعة فسألوا الشباب الإمام الخطيب حتى ما كانش ليه أصل لأنه مش بعض بعض سألهم فما حدش خد الفلوس قالوا هذا في قرية التلاميذ قلت له والله لو أنا ما كانش ليه أصل ده سورة الموضوع فبعطانا مثلا شكال الإمام الخطيب مش قادر يرجع لدعوة المسلمين للمسجد والهم ده يوم جاز الدعوة بينهم فيها طب وشكال 17 سنة عن مين؟ انت كنت ليه لا؟ 17 سنة في القرية ولما يجي وكيل الوزراء يقول لك تقصد تجدوها انا في صلاة جمعة يقول لك حرص وكيل الوزراء يقول والله يقول لو انا والله لا تقصد نهائي سوبر عام لما احنا لا داعي لنا نعطيك تأثير راجع للدعوة مش كده فيقول الدعوة وفرضة كما قلت ليس خصوصا في رقص وفكر لن تنسى يكون حتى في الخيال وفرضة أن الخيال عند الناس لن تنسى ما تنسى على أدب الشيخ محمد الله شو لن تنسى مصرين لو كنت تنسون قطمان يا بني لا تشرك بالله وقف ما هو وقف بالله إن الشرك لظلم عظيم شوف القدر شوف القدر القدر فلما بدأ بالقدر سمع رجل هذه الآية وكان جاي القدر بالله إن الشرك لظلم عظيم فأنت وقوفك في عند نهاية الجملة الأولى مش قوله وخلاص لا كيف مدى متحذر الناس تبدا خلاص مش مهم الناس بس واحد حاجه وشغال الصف دي تتطلب اديله ده رزق والله العظيم ده رزق ما تكون حد مش تبقى معاك في اعداد جيد صفر صفر تتعثر وتبقى خدش خدش فأقول عبدالله المسلم ذلك فقال من كانت الجنة تحكمه فتفتح الشيعة على أذان عائشة وفتح أهل السنة على أذان فاطمة. فمهم جدا أن تبيع خصوص التخلص خصوص كثير زي أنت تخلص من غيره أنت عندك اشتراك على الأذان. هل أنت الإمام الراضي لو حضر بصورة الإمام يعني أقول لك الغالية. انت بدأت على المدى لتبدأ لهو لضربة هامة يعني ضربة كان لك ما فعل سن لك لكذا تنزل لهو قبل قد هكذا ضربة كان لك ما أشعر ما تنزل ها؟ عليه المرور هو هذا الإمام الراحل أنا عندي محاضرة في هذا اليوم هنا.